ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر عليه حاجه فوق خيالي ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر عليه حاجه فوق شايفه